اللهم اخرجهم من العظام، اللهم اخرجه من المفاصل، اللهم اخرجه من المفاصل، اللهم اخرجه من المفاصل، اللهم اخرجه من الاعصاب والعروق، اللهم اخرجه من الاعصاب والعروق، اللهم اخرجه من الاعصاب ومن العروق، اللهم اخرجه من الاعصاب ومن العروق، اللهم اخرجه من كل مركز طاقة في الجسد يا عظيم، اللهم اخرجه من كل مركز طاقة في الجسد يا عظيم، اللهم اخرجه من كل مركز طاقة تسلط عليه يا عظيم، اللهم اخرجه من الحلقوم، اللهم اخرجه من الحلقوم، اللهم اخرجه من الحلقوم، اللهم اخرجه من النافية، اللهم اخرجه من النافية، اللهم يا حي يا قيوم اخرجه من كل عضو سكنه يا عظيم، اخرجه من كل عضو سكنه يا عظيم، اللهم اخرجه من كل عضو سكنه يا نور النور باسمك العظيم العظيم لجوك يا حي يا قيوم، وبأسمائك الحسنى يا نور النور ألا تجعل للشياطين في هذا الجسد قرارا، اللهم اخرجه من كل غثة في الرأس يا عظيم، اللهم اخرجه من كل غثة في الرأس يا عظيم، اللهم اخرجه من كل غثة في الرأس يا عظيم، يا عظيم ندعوك بأسمائك الحسنى يا نور النور، وأنت العليم بملوك الجاه الذين سحروا وعقدوا، اللهم رد كل الأطهار إلى ملوك الجاه السحرتهم من كل أطهارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر، اللهم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم أن ترد لهؤلاء ملوك السحرة يا عظيم، الملوك السحرة من الجاه يا عظيم، أن ترد لهم كل أسحارهم الذي سحرونهم وأن تعلموا السحر، وأن تحبسها في أجسادهم وأن تسلط شياطينهم عليهم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بأسمائك الحسنى ندعوك لا عظيم، أن ترد كل الأسحار التي سحرها ملوك الجاهلين لعبادك من الجنس والجان، كل أطهارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر، ردها إليهم الآن يا عظيم، واحفظها في أجسادهم يا نور النور، وسلط شياطينهم عليهم، لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، اللهم رد كل الأطهار التي سحرها ملوك الجن يا عظيم، كل أطهارهم التي سحروا بها عبادك وإبائك، كل أطهارهم التي سحروا بها عبادك وإبائك من الإنس والجن، ردها إليك الآن واحبسها في أجسادهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، من علينا الآن بنصر من عندك يا عظيم، واجعل أساس رجوع كل الأطهار التي سحرها ملوك الجان منذ أن تعلموا السحر، ردها إليهم كلها يا قدير، واحبسها في أجسادهم يا قدير، وصل شياطينهم عليهم، لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم، وباسمك العظيم العظيم يا نور النور، رد كل الأطهار إلى ملوك الجان يا عظيم، رد لهم كل أطهارهم الذي سحروه منذ أن تعلموا السحر، واحبسها في أجسادهم الآن يا عظيم، وسلط شياطينهم عليهم، لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أذن الآن يا عظيم لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا الآن، وأن يرفع مدرعا محصنا،

عدت له كل أطهارهم التي سحروها لعبادك وإمائك من الإنس والجنة، ردها إليهم واحفظهم إلى حسنا في أجدادهم، وصل شياطينهم عليهم بلا إله إلا الله لعنة الصمد الحي القيوم الحي القيوم، كما أقدرتهم على السحر العظيم فردت إليهم كل أطهارهم إلى نور النور. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حاربون بكل مكان وفي كل وقت عظيم، أنت نظير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، فاجئه بلا تياطيم ورد إليه كل أطهارهم الذي سحروها بكرا تعلموا السحر، ردها إليهم واحفظها في أجسادهم يا قدير. بلا إله إلا الله الحليم الكريم، بلا إله إلا الله العلي العظيم، بلا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، رد إليه كل أطهارهم هذا يا عظيم، واحفظها في أجسادهم يا نور النور، رد إليه بلال كل أطهارهم يا عظيم، واحفظها في أجسادهم وشمس وصل شياطينهم عليهم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ندعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم، فاستجب لنا يا حي يا قيوم، أعلم أنك قدير، أعلم أنك سميع، أعلم أنهم لا يعجزونك يا عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يرضى بذولون ونافرون. وآخر دعوانا يا عظيم أن الحمد لله رب العالمين، وقعد لكل شيطان مهما كان مركزها، وقعد للشياطين الذين كانوا يتسلطون وقد اقترفوا من قبل هذا الجسد، وقعد للشياطين، وقعد لملوك الجان السحر العظيم، دمرهم واستجب لنا يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله